الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة من رب العالمين محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، موضوع هذه المحاضرة أقدار الله كلها خير. هذه حقيقة ينبغي أن تلامس واقع حياتنا وأن نكون عليها. فمما هو معلوم في ديننا وأمرنا أن نتعبد الله سبحانه وتعالى به ونطق به رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة وخطب الجمعة، أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هديه صلى الله عليه وسلم ما أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: الحمد لله على كل حال. لقد تأملت في هذا الحديث وأنا أنظر إلى من حولي خاصة والناس عامة، فوجدتهم على ثلاثة أحوال. الحال الأول: من يسلم ويستسلم لما جاء في معنى الحديث أو مراد الحديث، والقليل منهم من يلتزمه نصا، أي كما جاء بالنص، إذا جاءه ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه ما يكرهه قال: الحمد لله على كل حال. يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، ولكنه يحمد الله تعالى في كلا الحالين، فلا يجحد النعمة ويفسد، ولا يجزع من المكروه، ولكن يصبر ويحتسب، فهو في كلا الحالين يحمد الله سبحانه وتعالى بحمد قد لا يكون مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يصدق فيه قول الله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. وننتبه لهذه الكلمة من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن. إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والحديث رواه أحمد ومسلم في صحيح، أي أنه في كلا الحالين أمره خير، أي لا يصدر منه سوءا أو إساءة الظن بالله جل جلاله، وهذا مربط الفرس كما يقولون، لا يسيء الظن بالله عز وجل. هذا الحال الأول. الحال الثاني من الناس يرجع ما يسر وما يكره إلى الزمان أو المكان أو الأشخاص، وهذا نتيجة للخلل الذي عنده، في خلل عنده. هذا الخلل ليس هو خلل في جانب سلوكي، لكن في جانب عقائدي، لأن هذه المسألة تتعلق بالله جل جلاله، والثقة بالله وحسن الظن بالله، فتجده يسب الزمان والمكان والأشخاص في حال الكره، وهذا كما ذكرت في خطر من أمره، لأن المسألة تتصل بالعقيدة، وأمر العقيدة أمر عظيم وعواقبه وخيمة، لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. رواه البخاري. والمراد قوله تعالى وأنا الدهر، أي أنا أسير الكون، فكل ما يصدر من أمري، فليس للزمان أو المكان أو الأشخاص قدرة على ذلك إلا بمشيئتي، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اعتبر أن إرجاع الأمور وسبها والسخط منها كله إيذاء لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه فيه رد بقدره جل جلاله. وهناك أحاديث كثيرة تشير إلى مثل هذا، وتدل المؤمن على السلوك الصحيح. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على الدابة، فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. سبحان الله، احفظ الله، أي احفظ شريعة الله ومحارم الله، يحفظك الله عز وجل. وهذا يسر به المؤمن الصالح الطائع أنه في أمان من كل أذى، لذا كان هو مع الله، فمن كان مع الله كان الله معه فلن يضيعه. ثم قال احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وهذا يعيشه الناس واقعا، أمة كلها لو بتنفعك ما تستطيع. الأمة اليهودية اجتمعت في يوم من الأيام على أن تنفع شارون، فهل نفعته بأطبائها وقدراتها وأموالها وحكوماتها؟ ما استطاعت. مما أصابه من الموت السريري. ثم قال ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا عاشت الأمة واقعا في عهد النبوات، عهد إبراهيم عليه السلام، لما اجتمعوا أن يقتلوه وأن يحرقوه ما استطاعوا، مع أنهم قطعوا كل الوسائل المنجية له إلا طريقا واحد لم يستطيعوا. ما هو الطريق هذا؟ طريق الله. ما استطاعوا. فماذا كان؟ جاء الأمر من الله، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلم يؤذى إبراهيم عليه السلام أبدا ولم يتأذى، خرج سليما كاسيا ليس عاريا، لأن العري ألا، إنما القيود هي التي احترقت. وهكذا رب العزة يعطي أمثلة كثيرة، سواء كان في القرآن أو سواء كان في السنة، مع اجتماع هؤلاء. كذلك عندما اجتمعت قريش كلها على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا من كل قبيلة شاب جلد لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاطوا ببيته فأغلقوا كل الطرق التي يمكن أن يخرج منها إلا طريقا واحدا، طريق الله. لن يستطيعوا، لا أحد يغلق طريق الله عز وجل أبدا. فلا بد أن تثق بالله سبحانه وتعالى. طريق الله لا يستطيع أحد إغلاقه. ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه وتعالى، وكان الله هو الحافظ له، حتى وصل المدينة. في كل المراحل الله سبحانه وتعالى حفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتمكنوا منه أبدا. وصلوا للإغراء بالمال، لن يصلوا إلى هذا. ولا نريد أن ندخل في طريقة الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعد ذلك في الحديث رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي كتبت المقادير فلا شيء يتغير مما أراده الله سبحانه وتعالى. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا إله إلا الله. تعرف على الله، كن مقبل على الله في الرخاء، في الصحة، في السلامة، في الأمن. ماذا تجد بعد ذلك؟ يعرفك في الشدة. ما دامت عرفته في الرخاء تذكره وتصلي له، تعبده وتلتزم حدوده، فالله سبحانه وتعالى لا ينساك ولا يتجاهلك. سبحان الله، لأنه عدل، ومن عدله أن يكافئ لا بالمثل وإنما بالمزيد، كما جاء في الحديث: وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. سبحان الله، يقبل عليك الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإذا كان هذا، فالناس في غفلة، كثير من الناس يعيشون في غفلة، لا يعرف الله إلا في الضيق، في الشدة يعرف الله سبحانه وتعالى. ثم قال: واعلم، هنا الشاهد، أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني في قدر الله سبحانه وتعالى. لا تقول أنا سويت الحركة، لا، لأن هربت، لا، شردت، لا، تخبيت، لا، أبدا. لكن الله هو يهيئ لك الأسباب ويسوقك إليها سوقا، لأجل أن ينفذ فيك قدره سبحانه وتعالى. وما أصابك لم يكن ليخطئك. لابد يكون عندك يقين. لا تقول: والله أنا لو خرجت من هذا الباب ما بيصيبنا هذا، لكن لأن خرجت من هذا الباب. لا أبدا، تخرج من الباب، تخرج من الشباك، يسوقك الله إلى قدره، إلى أجله، أنت تساق إليه. فمسبب الأسباب هو الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، قل: قدر الله وما شاء فعل. عندما ترد الأمر إلى قدر الله سبحانه وتعالى، فأنت تحسن الظن بالله جل جلاله، وتجعل الأمور من أقدار الله لا من أقدار البشر. ما البشر إلا ما هم وسائل وأسباب، وما الزمان والمكان إلا هما أسباب ووسائل. فهنا لا يسب الزمان ولا المكان ولا الأشخاص، وإنما الأشخاص يؤخذون بذنبهم. أراد الله لك هذا الأمر لحكمة سنتكلم عنها. الحال الثالث من الناس: التسخط في حال ما يكره، والبطر في حال ما يسر، ونسيان نعمة الله عليه. فبعض الناس عندما يكون في الشدة في الأمور التي يكرهها سبحان الله تجده أزهد الزاهدين وأعبد العابدين وأكثر البكائين. فلما يأتيه الأمر مما هو من نعمة الله جل جلاله وتنفتح عليه الدنيا ويأتيه ما يسره يبطر ويفسد فينسى نعمة الله عليه وما كان عليه من الحال، كما جاء في الحديث في خبر الثلاثة الذين قيض الله لهم ملك الأصلع والأبرص والأعمى. أما الأبرص والأصلع كلهم جحدوا نعمة الله، نحن نريد الحديث بطوله، إلا الأعمى عندما جاءه الملك يختبره وقد أعطاه الله ما تمنى من الخير ومن النعمة، فقال أنا رجل فقير أريد غنيمات، فقال خذ ما تشتهي إنما هذا من عند الله أكرمني الله به. فقال له بارك الله لك فيما أعطاك، والله سبحانه وتعالى أحرم صاحبين هم ثلاثة مع بعض أو كما جاء في الحديث. ينسى الإنسان عندما تأتيه النعمة، كما قال قارون إنما أتيت على علم عندي، لم يقر بهذه النعمة، يقر من عند الله سبحانه وتعالى، فيبطر ويتعاظم ويتفاخر ويتعالى وينسى أن الله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير، ماذا كان من أمره؟ الله سبحانه وتعالى جاء الأمر من عند الله فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، من ما ينصر؟ لو الله فتح على قصر من القصور فتح عليه الأرض، من بينصره؟ العسكر كل واحد بيفر بجلده، ما حد بيستطيع، لا يستطيع أحد، ماله ما يستطيع. خسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. سبحان الله، لابد الإنسان يجلس مع نفسه وينظر إلى ما قصه الله من أحوال السابقين العصاة والكفرة وغير ذلك، وسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، سيروا في الأرض فانظروا حتى يعتبر الإنسان. وبعد النظر في أحوال الناس أعود إلى تأملاتي في هذا الحديث وهذا الهدي النبوي الشريف. قال المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير، قال الحليمي تعليقا على هذا الحديث: هذا على حسن الظن بالله، أي يحمل هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في ما يسره الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وفيما يكرهه يقول الحمد لله على كل حال. هذا على حسن الظن بالله تعالى، وأنه لم يأتي بالمكروه إلا لخير علمه لعبده فيه وأراده به، فكأنه قال اللهم لك الخلق، أي كأن العبد الذي يحمد الله اللهم لك الخلق والأمر تفعل ما تريد وأنت على كل شيء قدير. إذن هذا فيه استسلام لله سبحانه وتعالى. فمن التأملات، التأمل الأول أن أقدار الله كلها خير، فليست هي شر محض، وهي ناشئة من رحمة الله وفضله وعدله. كل أقدار الله خير، ليس فيها شر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد، لا يظلم الناس، لا يظلم الناس. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وفي الحديث يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرم الله الظلم على نفسه، والحديث رواه مسلم. ولأن الإنسان قاصر العلم، الإنسان قاصر العلم، فهو يجهل ما ينفعه مما يضره، فيتعامل مع الشيء الظاهر، فعندما يصاب بالأذى يكره الأذى، طبيعي هذا، لكنه لا يدري لعل هذا الأذى هو خير له، ولا بد أن يوقن أن هذا الأذى الذي أصابه هو خير. وما الفائدة في ذلك؟ سبحان الله، سنذكر هذا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لعلمك القاصر وجهلك تكون مع إقدار الله سبحانه وتعالى في تسخط أحيانا، وفي كره، وفي شك من أمرك. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: والخير بيديك والشر ليس إليك. سبحانه، مع أننا نقول وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، فشره يعني إلى الإنسان، وليس هو في حقيقته شر، وإنما فيما يكرهه الإنسان وفيما يصاب به الإنسان يظن أنه شر. التأمل الثاني أن الله سبحانه وتعالى يحمد فيما يسر وفيما يكره، فقوله صلى الله عليه وسلم: فيما يكره أو فيما يكره الحمد لله على كل حال، دليل على أن الخلق والأمر لله، وهو على كل شيء قدير. وهذا له تأثير على الإنسان وعلى نفسية المؤمن، وتأثير على قلبه، فهو أولا يبعث في نفس المسلم حسن الظن بالله تعالى، حسن الظن بالله، تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ولا تسيء الظن، لأن هذا أمر خطير إذا أسأت الظن بالله سبحانه وتعالى. فإذا جاء الأمر مما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا جاءه الأمر مما يكرهه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل قال: الحمد لله على كل حال. فكان الحمد في كلا الحالين، مع التفريق فيما يكون نعمة وفيما يكون بلاء، سنتكلم عن هذا إن شاء الله فيما يكون بلاء. التأمل الثالث التسليم بأقدار الله وقضاء الله سبحانه وتعالى باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يسر المسلم أو يكرهه، فيه سلامة لإيمانه من خلل من الخلل والضعف، سلامة للإيمان، لأن سوء الظن خلل في الإيمان كما ذكر أشرنا. فإذا أساء الظن بالله سبحانه وتعالى فماذا بعد ذلك؟ ولذلك هنا سلامة لإيمانه، فالإيمان بقضاء الله وقدره ركن من أركان الإيمان كما جاء في حديث جبريل، وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. كما أنه سلامة للإيمان، ثانيا هو اطمئنان للنفس، اطمئنان للنفس، فلا قلق ولا اضطراب ولا جزع ولا خوف ولا حزن. سبحان الله، عندما تسلم لإقدار الله سبحانه وتعالى وتقول الحمد لله على كل حال، أنت تأخذ من كاهلك أمور كثيرة، الشيطان يحاول أنه يوقعك فيها. بالله عليكم، الذي يسلم أمره إلى الله، يسلم أمره إلى الله، هل سيكون عنده قلق؟ يطمئن على أولاده، يطمئن على ماله، يطمئن على تجارته، يطمئن على داره، يطمئن على أملاكه، يطمئن على كل شيء. سبحان الله، لماذا؟ لأنك فوضت هذا الأمر لله. ما دام هذا الأمر من عندك فأنت أعلم بما هو خير لي وما هو ليس بخير لي. أنت تكون في هذه الحالة كالميت. هل الميت عند المغسل يقول له قلبنا على اليمين وعلى اليسار وغسل المكان هذا وضع؟ لا، تسليم، مع الفرق طبعا. فالإنسان عندما يسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة يعيش في سعادة، يعيش في سعادة. فاطمئنانه اطمئنان النفس، فلا قلق، لأن القلق مزعج، مزعج، يهلك الأنفس، يقودك الشيطان إلى أشياء خطيرة. لماذا ينتحر المنتحر؟ أليس هذا من الشيطان؟ وسوسة يزين له هذا الأمر. لماذا يشرب المخدرات؟ ليزيل عن نفسه القلق. أليس هذا من مداخل الشيطان؟ ولا اضطراب، ثقة بالله، ولا جزع ولا خوف، وإنما تسليم وصبر. فلا يحزن على ما أصابه، إنما هو خير، لكي لا تحزنوا على ما أصابكم ولا ما فاتكم. سبحان الله، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى للنبي وأصحابه فيما أصابهم في غزوة أحد. فإذا الأمر أولا وآخرا لله تعالى، وبذلك يكل المسلم الأمر إلى الله، والله سبحانه وتعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. فإذا كان الله هو كافيك، إذن لماذا تحزن وتغتم وتقلق؟ كل ما يأتيك بالأقدار أن تسلم لله سبحانه وتعالى فيأتيك خيرا منه. أم سلمة لما أصيب بمرض أبو سلمة وكان على سكرات الموت فسألت ماذا تقول، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم استرجعي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقالت في نفسها بعدما تعلمت الهدي النبوي، ومن خير من أبي سلمة، ما أحد خير أبدا. وهكذا المؤمن الصادقة صدق العشرة لا ترى أحد خير من زوجها، وكل النساء لا يرد خيرا منها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عندما مات أبو سلمة قالت مثل ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، موقنة بأن الله سيأتي لها بخير. فكان بعد انتهاء عدتها يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة كبيرة تحظى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعذار المؤمنين يتمنين الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة، إن الله يقدر، وليتذكر الإنسان إن الله يقدر البلاء لحكمة أرادها، إما للرجوع إليه، ترجع إلى الله. لقد رأينا أناس أصيبوا بالبلاء ابتلاهم الله وهم على مصائب، لكنهم علموا أن الله اختار لهم الخير، فمنهم من سجن، فمنهم من أوذي، فمنهم من كذا، لكن بعد ذلك هداه الله فحمد الله على ما أصابه وشكر الذين أخذوا. لا إله إلا الله، ليه تشكر هؤلاء؟ قال نعم، هؤلاء أنقذوني، كنت في الهلاك ولكنهم لا يعلمون. وهكذا كذلك لرفع درجته ومكانته، إذا أحب الله عبدا ابتلاه، يبتليه لرفع درجته، وإما لامتحان إيمانه وثقته بالله تعالى. شوف مؤمن ضعيف أو قوي، نسأل الله الثبات. ونكمل بعد الأذان. وقبل أن أنتقل إلى التأمل الرابع، أريدكم أن تتأملوا فيما جاء في القرآن وما جاء في السنة، ونذكر مثالين. مثال من القرآن قوله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سبحان الله، شوف العطاء، صلاة من الله ورحمة وهداية. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وفي ماله وفي ولده وفي دينه حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. سبحان الله، ما عليك خطايا. ولذلك ينادي مناد يوم القيامة، يوم الناس في الموقف، أن أهل البلاء قوموا، فيقومون. فيتمنى أهل العافية لو قرضوا أو قطعوا بالمقاريض، قطعة قطعة يخرج منها حتى ينتهي. لما يرون من المكانة والتشريف والتكريم لأهل البلاء. ويكفينا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. التأمل الرابع أن أقدار الله تعالى تدفع بأقدار الله تعالى، الأقدار تدفع بالأقدار لا بطريق الشيطان، والتي منها أولا ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم فيما يسره وفيما يكرهه كما جاء في الحديث: النعمة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ولذلك ترون مثلا في كلمة الزواج، سواء كان الشيخ عبد الله يبدأ بالكلمة أو أنا أبدأ بها، كنا نقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، لأن كل أحد يفرح بالزواج. ولذلك مناسبة الحديث أننا نقول هذا مشاركة للعرسان لأفراحهم، ونقول للعرسان الزواج الجماعي الأخير: بارك الله لكم، بارك عليكم، وجمع الله بينكم بخير، ورزقكم مما يقدره لكم. فلذلك الإنسان دائما يكون بهذا، والشيء الذي يكرهه يقول قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على كل حال. ولذا عندما يعزي الإنسان أخاه ماذا يقول له؟ يقول الحمد لله، يحمد الله على ذهاب قريبه أو والده أو أمه أو غير ذلك. ثانيا بالاستعانة بالصبر والصلاة، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. سبحان الله، الله معك، اصبر بس. وكما قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. لا ينفد صبرك، أن تلازم الصبر ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود وابن جرير عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إذا صابك غم، هم، شيء، أمر مخيف مفزع، قم صل. ابن عباس جاءه خبر لموت ابن ابنته، فقام إلى يصلي، فقالوا: ذكرنا لك موت حفيدك فقمت إلى الصلاة. قال: الله يقول استعينوا بالصبر والصلاة. سبحان الله، هكذا حقيقة الالتزام واتباع الهدي. ثالثا بالدعاء، الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى ويلازم الدعاء، فلا يرد القدر إلا الدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. والحديث رواه الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، رواه الترمذي والحاكم وصححه الألباني في الصحيحة. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحة كذلك: لا يرد القدر إلا الدعاء. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالتضرع إليه ودعائه، فقال جل جلاله: ادعوني أستجب لكم. قال في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا عام. وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون ويجعلكم خلفاء الأرض، يعني يورثكم الخلاف. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ لابد أن تزال الغمة في يوم من الأيام، ما يسوءك يزيله الله عز وجل، اكثر من الدعاء. فلا شيء أنفع من الدعاء، لا شيء أنفع من الدعاء، فهو عبادة يؤجر عليها المسلم وإن لم يتحقق له شيء مما يريد، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والحديث رواه أحمد وغيره عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، صححه الألباني في صحيح الجامع. فكيف وهو يحقق للمسلم إحدى ثلاث خصال؟ الدعاء يحقق للمسلم إحدى ثلاث خصال، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث لهذه الدعوة: إما أن تعجل له دعوته، سبحان الله سريع، اللهم تجدها، هذه الأولى، وإما أن يدخرها له في الآخرة، هذه الثانية، أيهما أحلى؟ عندك الجواب، أيهما أحلى؟ الثانية ولا الأولى؟ هذه الدنيا يعني سهلة جدا. ولذلك أقول دائما لبعض الناس: نحن الآن في خط الترشيح للموت، أقول عن نفسي لأنني تجاوزت 60، وما دام تجاوزت 60 فأنا مرشح، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70. فلذلك الإنسان يستعد، يهيئ نفسه للموت، فماذا عسى أن يعيش؟ أهم شيء أنه يخرج من الدنيا والله راضي عنه. نسأل الله أن يرضى عني وعنكم وعن والدينا وأهلنا ومن نحب. فلذلك يا أخوان دائما الإنسان يريد ما في الجنة. وهناك لفتة عجبني أحد العلماء والدعاء أشار إليها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. كيف يكون الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ المؤمن كأنه مسجون، لماذا؟ ما هو السجن هنا؟ لأنه محاصر ومحكوم بشريعة الله، فما كان حلالا، فما أحله الله كان حلالا، وما حرمه الله كان حرام، يلتزم حدود الله سبحانه وتعالى. وجنة الكافر، الكافر يستمتع بها فلا شيء عنده حرام ولا حلال، كله حصى، كما قال عمك عاشور الله يرحمه ايام المبادرات، وين ايام المبادرات حق الحصى الرصع حق السوق؟ قالوا له عم عاشور الحصى صغير ذي، قال يا عيالي كله حصى، انه صغير وانه كبير. فشاهد لذلك ان هذا الامر الدنيا جنة الكافر. فجاء رجل كافر وقال: تقولون ان الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، هناك من المؤمنين تجار وعندهم الاموال ومرتاحين ومعهم القصور، وأنا فقير ما عندي شيء، أين الجنة التي عندي؟ فقال له المؤمن مقيد بشرع الله، لا يستمتع بكل شيء، سواء كان فقيرا أو غنيا، ولكن جنته الحقيقية في الدار الآخرة عندما يرى مكانه من الجنة، فلا يموت حتى يرى موقعه من الجنة والنار. وأما الكافر أنت عندما ترى موقعك من النار تعلم أن هذه جنتك الحال التي فيها، لو رأيت ما هو معد لك من العذاب ومكانك في النار لتمنيت الحياة الدنيا، فتكون هذه جنة لك مع تعاستك. رابعا قول حسبنا الله، يعني أقول الثالثة كما جاء في الحديث، وإما أن الثانية وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، من السوء مثلها. هناك سوء عليك، لو خير الإنسان بين أن يصاب بمرض خطير مثل السرطان أو يسجن، يختار ماذا؟ ما لكم يا أخوان، السجن أم هذا؟ لو قلنا هذا مرض عادي كيف إلا لو يجرونك إلى سوء، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أو أنك تقتل أو تسجن، يعني أن هناك من يتربص لقتلك، فأيهما تختار؟ لكن هذا الأمر لما كان غيبا فالله أعلم بحالك. وهكذا لعلك إنسان جاء وضربك هنا مثلا صدمت سقطت انكسر عليك المكان، وكان الأمر في قدر الله سبحانه وتعالى كلا الأمرين، الله دفع عنك، هناك من سيصدمك بسيارته، فأيهما أخف عليك؟ سوء أخف عليك. وهكذا أقدار الله لا يعلمها الإنسان. وأذكر قصة لكم دليل على هذا. رابعا كذلك، يعني قالوا صحابة قالوا إذا نكثر يا رسول الله، قال الله أكثر، إذا أكثرت الدعاء سيكثر الله لكم العطاء. سبحان الله. رابعا قول سبحان حسبنا الله ونعم الوكيل والإكثار منها، فقد قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، وما هي النتيجة؟ أنجاه الله. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هكذا، هذه الكلمة عظيمة، فينبغي الإنسان أن يكثر منها عندما يصاب بالهم والغم وغير ذلك والمصائب. والإكثار من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، إلا استجاب الله له. والحديث رواه أحمد وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع. سبحان الله، يكثر الإنسان. كذلك الإكثار من الاستغفار، لقوله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. والحديث رواه أحمد وحسنه أحمد شاكر. فالإكثار من الاستغفار، لزوم الاستغفار، دائما يستغفر. وأفضله الاستغفار في الأسحار كما قال تعالى والمستغفرين بالأسحار، وكذلك كل أدعية وأذكار الهم والكرب. خامسا لزوم التقوى، الذي يرد القضاء لزوم التقوى. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى مخافة الله تعالى في السر والعلن بالتزام طاعته واجتناب نواهيه. هذا التزام الطاعة واجتناب النواهي تكون من المتقين. وعموما أيها الإخوة، الذي الجامع الشامل في هذا أن يتعلق المسلم بالله سبحانه وتعالى، يعلق قلبه بالله ويجعل همه رضا الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا يضيع من تولاه، لا يضيع من تولاه. كل من فوض أمره لله الله يقف معه ولا يدعه، كما قال مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، وقاه الله. كذلك زوج إبراهيم عليه السلام هاجر ومعها رضيعها، تقول لإبراهيم: لمن تتركنا وقد وضعها في شعب مكة، ما لا ماء ولا زرع ولا شيء، الله أمرك؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. ما ضيعها الله عز وجل. وهكذا في كل الأمور. فتأملوا معي أيها الإخوة هذه التأملات، فإنها بإذن الله تعالى تكون برزا وسلاما على القلوب. واجعلوا هذه الحقيقة أن أقدار الله تعالى كلها خير راسخة في قلوبكم ويقينا لا يراوده شك. وأختم بهذه القصة، لكم هذه القصة الأخيرة. أن ملكا من الملوك كان يحب البراري، فكان يخرج مع وزيره في مساحة حماة، يعني المكان الذي يحميه وحدوده. وفي أثناء تجوله وصيده قطعت إصبعه، قطعت إصبعه. فقال له الوزير: لعله خير. فغضب الملك، قال: قطعت إصبعي وتقول لعله خير؟ اسجنوه، ادخلوه السجن. فسجن الوزير، ثم أراد أن يخرج مرة أخرى بعد أن شوفي يعني التأم هذا والإصبع مقطوع. خرج فإذا عصابة تريد أن تقبض على رجل تقدمه قربانا لملكها، فوجدوا هذا فأخذوه، دخلوا إلى حماه وأخذوه إلى ملكهم. فقال الملك: انظروا، فإن كان سليما فاقتلوه. فوجدوا أن أصبعه مقطوعة، فأخبروا الملك فقال: اطلقوا سراحا. فردوه، فلما عاد إلى مملكته أمر بإخراج الوزير، ثم قال له وقص له قصته، فقال: لقد علمت الخير في قطع إصبعي، فما هو الخير في سجني لك؟ يتصوروا ماذا الوزير؟ ما شاء الله يكل الأمور إلى الله. فقال له: يا ملك، لو أني كنت معك لأقتلوني بدلا عنك، ولكن الله أراد لي السجن. فكان السجن خير للوزير، وقطع الأصبع للملك خير، مع أنهم لم يتصوروا وهكذا يا إخوان، يعني نجد أن الإنسان لا يدري أين الخير، ولكن متى تكشفت الأمور وظهرت الحقائق يعرف أن هذا فيه خير. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويحقق لنا كل خير ويصرف عنا كل شر، وأن الله يصلح العباد والبلاد، وأن يهدي كل ضال إلى الإسلام، وأن يفك أسرى كل أسير مظلوم، وأن يغفر لوالدينا ووالديكم، وأن يرحمنا ويصلح أحوالنا ويجنبنا الشرور والآثام والفتن. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.